إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة النبوية العطرة الطيبة الزكية من كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وكتاب الشريعة من كتب أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بالهداية لما اختلف فيه الناس من الحق فتشعبت بهم الآراء والأهواء، فهدى الله عز وجل المؤمنين الأسوياء من أمثالكم إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. وهذا الكتاب يعد عمدة لأنه ذكر أصول ما يعتقد أهل الحق أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير وكس ولا شطط، وبالأدلة المسندة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآثار السلفية من غير عوج، وشرح ألفية السيرة النبوية المسماة بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة علي بن فريد الكجنوري رحم الله علماءنا وعلماء المسلمين أجمعين. وما زلت معكم، بل نحن في ختام باب الإيمان، أن كل مولود يولد على الفطرة، ونحن في آخره ومنتهاه. باب ماذا؟ الإيمان، أن كل مولود يولد على الفطرة. ما المراد بالفطرة؟ ها هنا وفي أصل هذا الباب، وهو قول الباري جل جلاله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الإمام ابن عبد البر: بالإجماع المراد بالفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإسلام. وبالتالي هنا باب أن كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على الإسلام. ثم ذكر بأسانيد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة في مجتمعات يهودية نصرانية مجوسية كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا، يحرفانه، يضلانه، يغويانه عن الإسلام إلى اليهودية، أو ينصرانه يضلانه ويغويانه ويحرفانه إلى النصرانية، أو يمجسانه أي يضلانه إلى المجوسية، والمجوس والأصل فيها النجوس من النجس، إنما المشركون نجس، مجوس هم الذين يعتقدون بإلهي الخير والشر، بالظلام والنور، ويعبدون النار. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ثم بعد ذلك انتقل بنا إلى إحدى روايات أبي هريرة، هذه التي بين أيدينا، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أطفال المشركين ما عاقبتهم وما مآلهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا قولين روايتان صحيحتان، إحداهما الله أعلم بما كانوا يعملون، وهذا معناه أنهم لو عاشوا وبلغوا الحلم والحنث فالله أعلم بمن سيهتدي والله أعلم بمن سيضل، الله أعلم بما كانوا يعملون. وهذا لا يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل مرة عن أطفال المشركين ما مآلهم وما مصيرهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. والحديث حسن، رواه ابن منده وأبو نعيم والبزار. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أطفال المشركين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. طيب، وأطفال المسلمين هم مع آبائهم في الجنة بإجماع كما ذكر العلامة النووي رحمه الله تعالى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويؤيد أن أطفال المشركين في الجنة ما هو أصح من حديث ابن منده وأبي نعيم والبزار، وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجنة وحوله أولاد وصبية صغار يدورون حوله، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولئك الصبية والأولاد، فقيل له هؤلاء أولاد الناس، فقال وأولاد المشركين، قال قيل له ومعهم أولاد المشركين. وهذا نص، هذا نص في أن أولاد المشركين على القول الراجح كما ورد في الحديث الآخر هم في الجنة، بل هم خدموا أهل الجنة. ثم ثنى رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة وردت من وجوه عديدة، وهي خطبة صحيحة، وتعرف بخطبة الحاجة وبخطبة النكاح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه وهي ما تسمعونه الآن، وصار هذا مألوفا وسننا معروفا على ألسن خطبائنا في الحرمين على وجه الخصوص. وخطبة الحاجة أو خطبة النكاح هي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ما في نستهديه، وإن كان طلب الهداية من الله مطلوب، لكن أهل الحديث علمونا الدقة، لا يخلط الإنسان الحابل بالنابل ولا يدخل شعبان في رمضان. كل ذكر جعل لوقت أو حدد لمكان أو عبادة ينبغي أن يحدد الذكر لتلكم العبادة، فلا يخلط الإنسان ما يقال في التشهد يجعله في الاستفتاح، وما يقال في استفتاح الصلاة يجعله في التشهد. ولو كان من أخلص الناس لله، لاحظ هذا، هذا من الدروشة ونوع من الغفلة التي يقع فيها، ما أقول المسلمون، يقع فيها أقوام من المسلمين. يريد تطبيق السنة لكنه لا يراعي لا الزمان ولا المكان ولا العدد ولا الصفة ولا الحالة، فتنقلب السنة إلى بدعة، تنقلب السنة إلى بدعة، لأن وضع السنة في غير موضعها مع مراعاة هذه الأحوال والصفات، العدد، الكيفية، الصفة، الزمان، المكان، قد يحول السنة إلى بدعة، مع أن الإنسان يصرخ صراخ، يصرخ صراخ ويقول: أنا أذكر تنهون عن الذكر، أنا أشكر تنهون عن الشكر، كمن يدعو الآن: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نقول له: هذا الحديث ضعيف جدا، لا يتعبد لله بهذا الذكر على أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس عنده فلسفة، قال: لا، يقول شيوخنا الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. يا شيخ، ضعيف ضعيف، خفيف الضعف، هذا حديث منكر ضعيف جدا. ادعو الله: اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، لكن تلتزم بصفة وصيغة معينة وتنسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حالة كون هذا الحديث لا يصح بأن كان ضعيفا جدا، أنت مأثوم، مأثوم غير مأجور، انتبه لهذا. ما وجه إيراد حديث خطبة الحاجة في باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة؟ من ألفاظ هذا الحديث: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا ما تقدم من أصول إيمان المؤمن بالقضاء والقدر، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، مع الأخذ بأسباب الهداية وتجنب أسباب الغواية، كما قال الباري جل جلاله: فأما من أعطى واتقى، التقوى شوف بالقلب، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مع إيمان العبد بما ورد وتضمن في خطبة الحاجة: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. وهذا الاعتقاد من إيمان العبد بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ماذا يمثل لدى المؤمن في إيمانه بأركان الإيمان الستة؟ يمثل الركن السادس أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. لا أحد يقف أمام المرآة، مرآة الحياة أو مرآة البيوت، مغترا معجبا بأنه قد وفق للصيام والقيام والحج 60 أو 70 مرة. يجب أن نتواضع لله، لأنه لولا الله، لذلك سيأتي شوف الآن يقول: وقد روي عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، هذا مر بنا يا أحمد يا شيخ، يقول البراء بن عازب: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر وما علمه الله الشعر وما ينظم الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمثل، وهذا الذي تمثل به هاهنا له وجه يستدل به في عقيدة المؤمن بالقضاء والقدر، ووجه آخر يتعلق بالسير والمغازي في شحذ الهمم وإيقاظ الوسنان وطرد الشيطان وتنشيط الإنسان على الجهاد في سبيل الله. فماذا كان يقول رسول الله؟ يتمثل بأقوال لعبد الله بن رواحة فيقول فيهن: اللهم لولاك ما اهتدينا. هذا النص الذي هو موجود بين أيدينا هو السياق المؤلف الآجري، وإلا النص عند البخاري: لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. في صحيح البخاري يمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته والصحابة يرتجزون معه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. يمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوته بصلينا إن لاقينا أبينا، يمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يستدل بهذا لأهل الطرب والغناء والمجون، لا يستدلون بمثل هذا كما يستدلون بحديث: هلا بعثتم مع الأنصار من يغني فإن الأنصار قوم يحبون الغناء. نعم، الغناء غناء إيش؟ أي غناء؟ أي غناء؟ هل يتجرأ أحد؟ والله إنها لسفاهة، ومعليش سامحوني على هذه الكلمة التي سأطلقها الآن شديدة ووقاحة، أن يقارن بين هذا الغناء الماجن من قبلهم أو قبلهن مع ما كان يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالضرب بالدفوف في 3 مواضع فحسب: في مناسبة كالأعياد، وفي العرس، وفي القدوم من سفر. وبالدف، دف ما هو آلات موسيقية، أورج وبيانو وأنواع، هذه كلها ما كانت تتداول إلا على أيدي أقوام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، والكلمة شديدة لكنها قد تهز اللي عنده موسيقى ونغمات غنائية، يتوب إلى الله من هذه اللحظة، يمسحها، ما يقول يا شيخ فيه وش أسوي، فيه سبحان الله. ما كل برق لاح ليستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعما. اللي يقرب لك كاس خمر وأنت عطشان تقول يا أخي هو أعطاني، أنا قلت له أعطيني خمر. سبحان الله العلي العظيم. أنت مؤمن، أنت موحد، أنت عارف، أنت لك صلة بينك وبين الله. أما أولئك يعيشون حياة غير حياة الإيمان، غير حياة التقوى واليقين، إلا من رحم رب العالمين. ولا تقتضي هذه المقالة تكفيرا لأحد، فالتكفير أمر يحتاج إلى نص شرعي وقواعد للعلماء والفقهاء مرعية وضوابط دقيقة، ما هو من الطاقة للنافذة ومن النافذة للطاقة، كل واحد يكفر، كل واحد يبدع، كل واحد يفسق، وبالجملة يوزع بطاقات تكفير وتفسيق وتبديع. نسأل الله السلامة والعافية من عقائد المسلمين وأعراضهم أن نلج فيها بألسنتنا من غير نصوص شرعية ولا قواعد لدى العلماء مرعية. طيب تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، قال أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد السلام الشامي عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة شهباء مململمة، فكأنها أعجبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعذارا، ثم دعا بعبات خلق فثناها ثم ربعها ثم وضعها عليها، ثم ركب وقال اركب يا غلام، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد، فضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر على منكبي الأيسر وقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله، ولا تحلف إلا بالله. جفت الأقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف لي بمثل ذلك من اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله أخبرنا الفريابي، هو محمد بن جعفر ثقة من الذين أكثر عنهم الآجري، فقد روى عنه في كتاب الشريعة أكثر من 300 حديث وأثر. قال حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني، وهو صدوق ليس من رجال الكتب الستة، ليس من رجال الكتب الستة. وأنا ذكرت فارقا مهما بين أهل الحق وأهل السنة والجماعة وأهل الباطن الذين يسندون لهم كتب يفرحون بها ويسندون منها، في فرق بيننا وبينهم. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ أننا هنا نقف مع كل رجل نمحصه وننقده، لكن تحدى واحدا من أولئك الذين يزعمون أن بين أيديهم تراثا يسوقونه بأسانيدهم، قل لأي واحد شيخ منهم كبر أم صغر، قف مع هذا السند الذي تسوقه لرجل أو لمتقدم وانقد لي السند، أولا لا علم لهم بالنقد، ثانيا لا يستجيزونه لأنهم يعرفون أنهم لو نقدوا لسقطت أقنعتهم ولتبين زيف أسانيدهم ولا تحققنا من أن كثيرا من الكذابين والوضاعين قد اختلقوا تلك الأسانيد. انتبه لهذا، لأن بعض الناس قد يغتر الآن عصر علمي، حتى في بعض الفضائيات جاء واحد من أساطينهم ببعض الكتب بين يديه يقرأ منها، سبحان الله، يقرأ يقول هذا حدثنا به إمامنا في كتاب كذا، قال سمعت، قال حدثني، قال سمعت، لو أوقفه المذيع. لكن الإشكال سبحان الله، الإشكال أنه هؤلاء المذيعون إما منهم من طينتهم ها، وإما أن فيهم جهلا، لو أوقفه قال اصبر شوي، علماء المسلمين يقفون عند كل راو، هل تقف معنا يا سماحة الشيخ عند كل راو تبين لنا درجته وتتحقق من حكمه ومن سماعه ها ومن شذوذ أو مخالفة؟ ما يمكن، ولا يعرفون هذا، لا يعرفون هذا البتة. لذلك عشرات مجلدات ولا مكتبات، كله كما يقال فاشوش هراء، كلها أكاذيب وأساطير وخرافات يتناقلونها. لكن علماءنا وعلماء الحق وعلماء أهل السنة والجماعة عندما نقلوا هذا التراث، شوف لاحظ كيف ينقدون، كيف ينقدون. ولذلك يقول بروفنثال أحد المستشرقين الأوروبيين، يقول أشهد للمسلمين، يقول أشهد للمسلمين أن روح النقد لتراثهم وأسانيدهم قديمة جدا، ما في واحد يتجرأ يفتح فمه كبر أم صغر إلا بسند، وإذا ساق السند يقال تعال تعال تعال. ولذلك لما سمع الزهري إمام المدينة وأول من جمع السنة بالمدينة بأمر عمر بن عبد العزيز، سمع إسحاق بن أبي فروة يقول عن رسول الله قال رسول الله عن رسول الله قال رسول الله، قال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة، قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أسانيد ولا خطم، بلا أسانيد ولا خطم، الإسناد سلاح المؤمن، وإذا لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. قال حدثنا محمد بن مسلمة هو الباهلي ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وخرج له أيضا البخاري في جزء القراءة، عن أبي عبد الرحيم، أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد ابن سماك الأموي، وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، أرني مثل هذا المنهج النقدي عند أولئك القوم الذين حرموا من عقيدة القرآن والسنة، والله ما تجد هذا، كلام وبكاء وتلطيش ها وترقيع، أو حتى عند طوائف من المسلمين أصحاب الرقص وأصحاب الميلان وأصحاب الوجد ها وأصحاب دعاء الأولياء والاطراح عند قبور الأولياء، أرني واحد منهم يسند، وإذا أسند أرني واحد منهم ينقد، ما فيه، ما هو إلا رقص، ما هو إلا استفزاز من الشيطان الرجيم ليبعدهم باسم الدين والتدين، ليبعدهم عن رب العالمين. وبطشة هؤلاء بالمسلمين أوجع وأفتك وأشد من بطشة الأعداء الخارجيين، لأنهم يهدمون من الداخل. وقد قال القائل متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تتمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، مو صهيوني من جوا من داخل. نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي عبد الرحيم هذا ثقة، عن أبي عبد السلام استظهر المحقق الشيخ الدكتور عبد الله الدميجي جزاه الله خيرا أن اسمه صالح بن رستم الهاشمي، وصالح بن رستم الهاشمي هذا مجهول. ولاحظ هنا نقل مغلطاي وهو كما أنه فقيه حنفي هو محدث أيضا، هو محدث. نقل عن ابن شاهين في الثقات أنه ذكره في الثقات، وهذا صوبه فهو من الأوهام، لأن الذي ذكره ابن شاهين هو صالح بن رستم الخزاز وليس بالهاشمي هذا، عن أبي عبد السلام الشامي عن يزيد بن أبي حبيب، هو يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة فقيه يرسل. لاحظ موقف من المواقف، وأنا هذا التزمت به أثناء عرضي وسردي التراجم في العقيدة، أن نقف مع الرواة إن كان يوجد في تراجمهم مواقف عقدية أو لطائف إسنادية، وفي الأدب أن نقف مع رواة أحاديث وآثار الأدب مع أدبياتهم هم، ليترسخ في أذهاننا أن العلماء القدماء ورواة السنة ما كانوا يتناقلون العلم نظريا ومشافهة. أنت تعرف؟ قال إيه أعرف. تحفظ؟ إيه أحفظ. ليش ما تعمل؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مرة مررت في بلد من بلاد المسلمين الواسعة على رجل ومشغل موسيقى غربية في مطعم فاخر وفارع، فقلت له يا أخي الكريم هل تعلم أن الأغاني والموسيقى محرمتان؟ قال لي نعم والله أعرف أنها محرمة، ولا وبشرك أنا أحفظ القرآن، أنا أحفظ القرآن. قال لكن أنا أجل القرآن من أن أشغله في مطعم للأكل والشرب والناس يتكلمون. قلت له يعني إما قرآن وإما مزمار الشيطان. ما في سكوت؟ على مذهب بعض الناس يقول لك لا كلام على الطعام، حتى بعض الناس كمان عنده فهم خاطئ، إذا أردت أن تسلم وهو يأكل حتى لا تقطع الأكل يقول لك لا سلام على طعام، اجلس بس لا سلام. ما هو صحيح ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا كلام ولا سلام على طعام، بل ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدمت له فخذ شاه فاحتسى لقمة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم طفق يحدث وهو يتكلم بحديث الشفاعة الطويل. فكيف نشرع نحن سنة من عندنا فنقول لا طعام ولا سلام، لا كلام ولا سلام على الطعام؟ بل إن أمن من أن يشرق وأن تقف اللقمة في حلقه فليتكلم إن كان ينصح أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. لاحظ لي هذا يزيد ابن أبي حبيب وهو مصري ثقة فقيه يرسل، كان مفتيا لمصر، وصف بأن له علم وحلم، وهو أول من نشر الكلام بمصر في الحلال والحرام بعد أن كان الناس منشغلين بالفضائل والحديث عن الفتن والملاحم. قال يا جماعة بس فضائل فضائل فضائل، بس فتن فتن فتن، الله يجنبكم يا أهل مصر الفتن، تكلموا عن الحلال والحرام. فهو يونس بن أبي حبيب رحمه الله تعالى أول من أدخل الحديث عن الحلال والحرام بعد أن كان الناس يتحدثون كثيرا عن الملاحم والفتن والفضائل. وكان ذو دعابة ولطائف، وصف بأنه إيش؟ له علم وحلم. توجه هو والناس، قيل إن فلانا من الناس بمصر مريض، فتوجه مع طلابه وإذا بالناس كلهم سمعوا واحتشدوا وتجمعوا عند باب المريض، وكاد بعضهم أن يطأ على بعض. فما غضب الشيخ، قال لهم بلغني أنه إذا اجتمع الماعز والضأن فإن الماعز يقدم على الضأن، أنا أستسمحكم، ودخل قبلهم لأنهم سيطؤونه. سيطؤونه، وهو زيارة كما يقع بعض الناس اليوم وبكل أسف عند الحجر الأسود وعند رمي الجمار وفي عرفة وعند الخروج يوم الجمعة من المسجد. يعني صبرنا، شوف كم بعضهم ما شاء الله يأتي من الساعة 9 والثامنة يرابط، وعند الخروج سبحان الله ما له صبر على دقائق، يطأ بعض الناس بعضهم على بعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا العام عند رمي الجمار فيه مسار واحد، مسار واحد، فتح باب لمن يريد أن يرجع فيرمي الجمار، وطئ الناس بعضهم على بعض. شوف مع هذا التنظيم وهذه السعة، والله أنا رأيت بعيني هناك من خلع إزاره، ومن النساء والصبية الصغار والكبار كانوا مفترشين يطأ الناس عليهم. إيش هذا سبحان الله؟ إيش هذا؟ أنت تريد أن ترمي الجمار، تريد أن تؤدي عبادة، اصبر قليل يا أخي، لو تأخرنا 24 ساعة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فما بالك بهذا المطروح والمرمي تحت قدميك ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل يحل لنا أن نريق دماء وأن ندهس على أرواح وأن نزهق أنفس لنؤدي عبادة؟ ما هو صحيح، ما هو صحيح. وكان قبل التوسعة والله تحمل جثث الموتى في الكونتينرات من عند الجمرات، ما هو في القلابات، في الكونتينرات والبرادات الضخمة للهمجية التي تقع من الناس. يوم كانت الجمار على أحواض وحجارة يطأ الناس حتى يخرجون بالمئات موتى في الثلاجات وفي الشيولات، وإنا لله. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا من أناس يتلون كل رمضان وفي كل وقت وآن؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل يعقل هذا ممن يختم القرآن ويتلو وإنك لعلى خلق عظيم؟ هذا ما يعقل يا إخواننا. الإسلام شوف عد عقيدة، عبادة، معاملة، أدب وخلق، سلوك، سلوك وتربية. ما حد يقول لا، السلوك عند أهل التصوف، وأما علم الحلال والحرام عند فقهائنا ومحدثين. ما هو صحيح هذا؟ ما هو صحيح. فقه حلال وحرام، فقه قلوب وتزكية نفوس، لأن المصدرين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن حنش الصنعاني، هو حنش بن عبد الله السبئي، اسمه هكذا، حنش بن عبد الله السبئي الصنعاني، وهو ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة شهباء مململمة، أي سمينة، شهباء قد خلط لونها إما بالسواد والبياض أو بغير هذين اللونين، فما خلطت الألوان فيه أو كان لونه مختلطا بين لونين يقال عنه أشهب. بغلة شهباء مململمة أي سمينة، كأنها أعجبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بصوف وليف فنحلنا لها، أي جعلنا لها، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوف وليف فنحلنا لها، أي جعلنا لها لهذه البغلة رسنا، وهو الحبل الرسن بالراء والسين آخرها نون، هو الحبل الذي يقاد به البعير. جعلنا لهذه البغلة حبلا ليسهل قيادها وعذارا وهو السير. ثم دعا بعبات مخففة، هي العباءة نوع من الثياب، بعبات خلق أي قديم، فثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق بعضها. قال: ثم ربعها، أي جعلها 4 أقسام، ثم وضعها عليها، ثم ركب. وقال لابن عباس وهو راوية الحديث: اركب يا غلام. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يردف وراءه ويركب ابن عباس وهو غلام وراءه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا، لاحظ لي الاسم الذي سيمر بنا، حتى حاذينا أي وازينا بقيع الغرقد. والغرقد، الغرقد بالغين والراء، نوع من الحشائش والأعشاب، كان يملأ هذا الذي يسمى إلى اليوم بالبقيع، كان يملأه، ولذلك يقال بقيع الغرقد. ماذا يسمي الناس اليوم؟ ماذا يسمون البقيع؟ وهل التسمية صواب أم خطأ؟ إيش يسمون البقيع؟ يسموه جنة البقيع، صواب أم خطأ؟ التعليل، التعليل، ها، أولا تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه القبور التي كان يدفن بها أهل المدينة من القديم، تسمية هذا المكان ببقيع إيش؟ ببقيع الغرقد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا جنة البقيع، هذا فيه نوع من التألي بأن أهل البقيع أجمعين يعيشون في جنة، وما يوجد داخل القبور بالبقيع قد يتعدد الموجودون. نعم دفن بالبقيع 10,000 صحابي رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء الصحابة بلا ريب أن عقيدة المؤمن أن الله عز وجل أكرمهم بصحبة نبيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو لأهل البقيع، لكن دفن به منافقون، لا تنسى هذا، ومنافقون من المنافقين من عتاولة المنافقين الذين قال رب العالمين فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كأمثال عبد الله بن أبي بن سلول، انتبه لهذا. ولذلك إطلاق مثل هذا اللفظ ما ينبغي ولا يستحسن، ما ينبغي أن يقال جنة البقيع، تروح تزور جنة البقيع، أنا أروح جنة البقيع، لكن قل البقيع أو بقيع الغرقد، البقيع أو بقيع الغرقد. فضرب بيده اليمنى، لاحظ ضرب صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى على منكب الأيسر، لأن ابن عباس رديفه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على منكب الأيسر. وهذا الضرب يعني ضرب خفيف، ما هو ضرب تلطيش، ضرب خفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في شمائله أنه ما ضرب شيئا بيده أي ضربا موجعا إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، لأن بعض الناس يد خفيفة، زوجته ما حضرت العشاء راح لطشها، الولد ما جاب درجة راح أخرج العصا وضربه حتى احمر جلده أو كسر عظمه، إيش هذا يا أخي يدك خفيفة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا بيده إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. طيب واضربوهن ضربا غير مبرح، واتق الوجه، واتق اللكمات والكدمات، اتق الوجه، يعني قد يطبق الإنسان القرآن، يعني مثلا مثلها، شوف مثل الضربة هذه، ها، يعني فيها نوع من التأديب، فيها نوع من التوبيخ، فيها نوع من التربية. أما التلطيش، حتى إن المرأة الفتاة المسكينة ترجع إلى بيت أبيها قد انتفخ وجهها واحمرت عيناها وانتفخت حدقتاها، إيش هذا؟ قال البنت هذه مهم ربي، أنا ربي لك هي، هي تربيها بس ما تلطشها في وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى أن يضرب الوجه نهى أن يضرب الوجه، وحتى الضرب في سائر الأعضاء في الأماكن التي لا تؤدي إلى إضرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. كما قلت لك يعني مثل هذه الضربة في اليد، هذه تؤثر، لأن الإنسان لو كانت المرأة عندها أو كان الولد هذا للتأديب لو كان عنده قلب حتى ما يحتاج إلى ضرب، تقول يا ولد نمت عن صلاة الفجر، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعطيه الظهر خلاص الولد يفزع إلى الصلاة لا يتخلف عن صلاة. لكن إذا عودته على الرفس والهرس والدهس والضرب على الوجه واللطم مرة ومرتين وعشر ومية، يتخدر ويتبلد إحساسه ويتلقى هذه الصفعات بكل أريحية ويرحب بها، يقول لأنه سيضرب وينتهي الأمر. لكن الإنسان يعود أهله وأبناءه على العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، حتى لا ترفع صوتك لأن السكينة مطلوبة. خلاص تقول الساعة كم الآن؟ الساعة 7، ماشي على الدوام، صليت الفجر في المسجد؟ قال ما صليت في المسجد، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب ارحمنا واهدنا. خلاص أبلغ درس لهؤلاء الأبناء من بنينا وبنات، نسأل الله أن يهدينا وإياكم وذوينا وذرارينا سواء السبيل. وقال يا غلام، هذا الضرب الخفيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يؤدي إلى التنبيه، ولذلك عودنا بعض شيوخنا وكثير من شيوخنا كانوا قد شابت لحاهم من شيوخ الأزهر قبل 40 سنة، كثير منهم وهم في هذه العمر المتقدمة ما كان يجلس ويتصدر، كان كثير منهم يتجولون بين الماصات والكراسي، حتى إذا جاء واحد نائم أيقظوه برفع الصوت وخفضه، وأيقظوه بأصابعهم وأيديهم، وهذا بلا ريب، وما الذي يعمل حركات ويعمل شيء من العفرة والشيطنة خلف. أما الآن ما شاء الله القاعة فيها 100 و200 و300، والمحاضر وفضيلة الأستاذ خلف الميكروفون ولا يدري إيش اللي يفعلون. والله بعضهم يخبرني يقول يجيبوا مكسرات للطلاب اللي في الصفوف الخلفية، يجيبوا مكسرات وساندويشتات ومرطبات، ويلا بشك وسبحان ما صار. ولذلك قد يكون ذكي ويأخذ امتياز وينجح، لكن الجوانب التربوية والسلوكية ضاعت، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الإنسان صار خلاص ربط نفسه بالكرسي والماصة، وزعم أن مثل هذا يعني على الأسلوب العصري وسيلة تربوية، جيب البروجيكتور واعرضه على الشاشة وأنت جالس، ما في تنقل بين الطلاب، ما في تحفيز، ما في أسئلة، ما في مناقشة، ما في تقديم وتأخير، ما في نوع من التربية. ولدي لا تضحك، يا ولدي خرج اللبان من فمك، عيب عليك، أنا أتكلم أشرح قرآن تأكل لي لبان ولا تشرب لي قهوة وشاي؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أعجب موقف مر بي، وهذا لو كان للصغار لا لهان الخطب، ولكنه لبعض الكبار، أن مر من المرات في فصل من الفصول وفي مرحلة من المراحل وأنا أشرح، واحد من تحت الماصة بيتقهوى يشرب قهوة، شوف لاحظ الموقف العجيب والمضحك، يشرب قهوة ويتسلل تسلل القطا، أسرب القطى هل من يعير جناحه؟ فلما نظرت إليه قال يا شيخ صب لك فنجان. شيء عجيب، شيء غريب وعجيب، يعني ما هو بس فاسد يبغى يفسدني معاه، يعني لو أنا انبسطت إليه قلت له واحد يلا معاك واحد جدوع وقهوة بلا قدوع كصلاة بلا خشوع كما يقول شيخنا الشيخ حماد محمد الأنصاري رحمه الله، هذا من لطائفه ومما حفظت عنه مرات ومرات، كان إذا جاء أحد في مجلسه ولم يأخذ شيئا من التمر يقول يا شيخ ليش ما تشرب قهوة بلا تمر؟ ما يصير، قهوة بلا جدوع كصلاة بلا خشوع. والله المستعان. وقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله خف من الله، احفظ الله أحب الله، احفظ الله اتق الله، احفظ الله راقب الله، احفظ الله اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احفظ الله يحفظك الله، يحفظ قلبك، يحفظ عقلك، يحفظ جوارحك، يحفظ معلوماتك، يحفظ مقروآتك. ولذلك كثير من الناس يقول: سبحان الله، حتى الفاتحة غدوت أنسى، حتى جزء عما غدوت يعني أنسى. إنا لله وإنا إليه راجعون. أريد وأرغب لا في فضائيات أتمكن ولا في حضور أتمكن. إيش الحل؟ الحل كما قال الإمام الشافعي لشيخه الإمام وكيع: ها، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. ما قال له كل زبيب ها وكل لوز حجازي وصنوبر، هذا كله قد يكون من الوسائل، ولا تأكل شطة وحراق كثير لأن هذا يعني يحمل على بلادة الذهن. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور نور نور، وعلم الله لا يؤتاه عاصي، وعلم الله لا يؤتاه عاصي. اللهم ألزمنا الطاعة والاستقامة والتوبة والإنابة، واجعلنا اللهم من الراشدين في كل وقت وفي كل حين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لا يزال إيش معنى تجده تجاهك؟ هذا كما ورد في صحيح مسلم في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. احفظ الله تجده تجاهك، يكن معك الله عز وجل في شدتك لأنك كنت مع الله في رخائك، يكن الله عز وجل معك في ضرائك لأنك كنت مع الله في سرائك، يكن الله معك في حربك لأنك كنت مع الله في سلمك. ولا تسأل غير الله، لا تسأل غير الله، ما تجي عند قبر رسول الله: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، أريد الزواج. أو تجي تلصق عند الشاذوران الذي عند القبر، ها، أو تصلي ركعتين في أقرب مكان وراء القبر وأنت تعتقد أن هذا مو هو استخارة لله بل استخارة لرسول الله. هذا ما هو صحيح، هذا عقيدة خرافية، ما هو صحيح هذا. قوي إيمانك بالله، بل احرص على ألا تجعل القبر بينك وبين القبلة. ما استطعت إلى هذا سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا سألت فاسأل الله، ما في يا بدوي يا عدوي يا زينب يا جيلاني يا محمد يا إبراهيم يا علي يا حسين، ما في هذا دعاء غير الله، ودعاء غير الله شرك، وشرك أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا بعض الناس عبر الفضائيات يريد أن يحول هذا الشرك إلى توحيد. ليش؟ قال: لأننا إذا قلنا هذا شرك راح نشق عصا المسلمين، مليار ونصف راح نفقد عدد كبير، لأنه ماذا يصنعون عند قبور أوليائهم؟ إيش يصنعون عند قبور أوليائهم؟ يا فلان مدد، يا فلان، يا رسول الله أغثني. هذا إيش هذا؟ هذا توحيد ولا شرك؟ هذا شرك يا أخواننا، شرك. لا تقول لي هذا نص المذهب، ما في نص مذهب. والله لو كانت مذاهب الدنيا كلها تقول إن دعاء غير الله توحيد، نقول والله نضرب بها عرض الحائط، نضرب بها عرض الحائط. لأن التوحيد أعظم واجب عليك لله عز وجل، أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وبهذا بعثت الأنبياء والمرسلون كلهم أجمعون، والله ما بعث أحدهم بتعليق صليب، ولا بعث أحدهم باعتقاد أن عزير ابن الله، ولا بعث أحدهم بأن محمدا يجوز أن نقول ما شاء الله وشاء محمد، وهذه فطن لها اليهود قديما، جاءوا إلى المسلمين وهذا حديث صحيح، فقالوا لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وأبلغ النبي بهذا فقال نعم قولوا ما شاء الله وحده. وبين يديه وقع مثل هذا الشرك، حيث قال واحد من الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا، ما قال دحل لو قلت. لهذا هذا توحيد لن يدلي بصوته في الانتخاب. بعض الناس الآن يحرص على الأصوات وعلى كسب الأصوات وعلى الديمقراطية والبرلمانية أكثر من حرصه على الإيمان والتوحيد. يا شيخ خل الناس كلها تروح ولا تبايع ولا ديمقراطية ولا يحزنون، الزم بيتك يا شيخ، الزم بيتك وإيمانك بالله وتوحيدك. الناس لن ينفعوك، لأن بعض الناس يحرص على التصويت والأصوات ويؤخر الإيمان والتوحيد والعقيدة. ها يجعل أهل القبور على ما هم عليه، الدساتير الفرنسية والإيطالية والبريطانية، يقول ممكن مع الإسلام ما في مشكلة، الإسلام يتحمل ما يتحمل الإسلام، الإسلام ما يتحمل شراكة ولا شركاء، لكن هل يعيش بقية الناس في ظل الإسلام؟ نعم يعيشون، ما كان اليهود بالمدينة يعيشون في ظل عدل وعدالة الإسلام؟ نعم يعيشون، لكن لما نقضوا العهود وغدروا برسول الله وحاولوا تصفيته الجسدية، ها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم وضعتم سلاحكم ملائكة عقب الخندق، والله إن ملائكة الله لم تضع سلاحها، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هؤلاء أحفاد القردة والخنازير الناقضون للعهد الغدارون، والله ما يعاملون إلا بالجهاد في سبيل بالجهاد الصحيح في سبيل الله، مو جهاد يترك اليهود ويترك الروافض ولا ها ويمسك لك في أهل السنة يذبحهم ذبح. ما أدري من فين جاء، من أين جاءتنا هذه البدعة؟ بدعة قبيحة وشنيعة، يجب أن يجب على من وجدت في قلبه ورأسه أن يتوب إلى الله منها، أن يتوب إلى الله منها، وأن يمسح عن قلبه وعقله أن فلان ناطق رسمي باسم فلان، لأن ما يصد بعض الناس عن الحق هو اعتقاده، خلاص اعتقاده أن كل من يتكلم من وراء الميكروفون هو ناطق رسمي باسم. يا أخي عند الله تجتمع الخصوم، يا أخي لا تحكم على نوايا المتكلمين ولا مقاصدهم، يا أخي المنافق ينفضح أمره، والذي يتكلم ليلج باسم الحق غير الحق هذا سيفضى على رؤوس الخلائق، نسأل الله السلام والعافية. قال صلى الله عليه وآله وسلم في وصاياه لابن عباس في هذا الحديث ولا تحلف إلا بالله، جفت الأقلام وطويت الصحف، وسيمر بنا لفظ رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي لفظ لهذا اللفظ الثاني رواية عند الأئمة أحمد والترمذي والحاكم، وهي رواية صحيحة، جفت الأقلام ورفعت الصحف، وهي سائغة، لأن الرفع والجفاف يطلقان صفتان تطلقان على الأقلام والصحف، لكن اللفظ المسوق بين أيدينا فيه وطويت الصحف، والطي لا يكون للأقلام وإنما يتعين أن يكون للصحف. قال فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا. وهذا يساق ليحقق الإنسان إيمانه بقضاء الله وقدره في الأمور التي فيها بر وتقرب إلى الله، وقد يقع في النفس أن من وراء أداء هذه العبادة شيء من الضرر، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الناس والخلق، لأن بعض الناس مثل هذا الهاجس والوسواس قد يتضخم في قلبه وفي صدره ونفسه إلى درجة أنه يحمله على عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر وعدم النصيحة في دين الله، والدين النصيحة. وكل ذلك إذا ضعف مثل هذا الإيمان بلا ريب أنه يتسلل مثل هذا الوسواس الخناس الذي يصرف الناس عن البر وعن الخير كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن شوف، إذا آمن الإنسان بهذه القضية، اعلم أن أهل السماء وأهل الأرض لو اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. ولذلك لا يداهن الإنسان ولا يجامل أحدا في دينه إرضاء للخلق، لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. وكم رأينا من أناس في مناسبات زواجهم يأتون بالفرق الموسيقية ليرضوا أذواق الحاضرين، وبعدما تنتهي تلك الليلة يخرج الحاضرون وهم ناقمون، يخرج الحاضرون وهم ناقدون. هؤلاء أسخطوا الله برضا الناس فسخط الله عليهم وأسخط الناس عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. قلت يا رسول الله كيف لي، انتبه لي للفظ التي ستأتي، قلت يا رسول الله كيف لي بمثل ذلك من اليقين حتى أخرج من الدنيا، يعني كيف أبلغ اليقين في هذا الإيمان والاعتقاد بقضاء الله وقدره حتى أخرج من الدنيا. هنا غائية ليست تعليلية، أي إلى منتهى العمر، إلى أن ألقى الله أريد أن أبقى على هذا اليقين. يا رسول رب العالمين أوقن بأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني حتى أخرج من الدنيا عمري كله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. خذ مثال: أعددت العدة للسفر وإذا بالسيارة تتعطل، كل شيء متيسر ومتوفر، وإذا بالسيارة يحصل لها عطل، كنت مستعجلا تحصي الساعات إحصاء وتعدها عدا، تقول إن شاء الله العاشرة 11 12 واحدة اثنين الساعة الثانية أكون بمكة، تعطلت السيارة إلى اليوم التالي. شوف هنا يظهر تعلم وتوقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كيف تترجم إيمانك بالقضاء والقدر؟ تقول قدر الله وما شاء فعل، تقول الحمد لله على كل حال، تتجنب لو ما أخذنا هذا الباص من هذه الشركة ما تعطلنا. انتبه يا شيخ، ما تدري لو أنك خرجت مع هذا المركب وهذا الباص ما تدري ماذا سيحصل لك في هذه الساعة التي أنت قدرتها لنفسك، ولكن الله قدر لك غيرها. ولذلك آمن بقضاء الله وقدره، سلم، لا تقل لو، قل قدر الله وما شاء فعل، إن كنت ولا بد قائلا قل الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. والرواية بالزيادة صحيحة وقد مرت بنا، السند فيه ضعف لعدم معرفة أبي عبد السلام أو لجهالته، لكن الحديث صحيح لغيره، لكن الحديث صحيح لغيره. طيب نتوقف عند هذه المسألة.